فهذا القدر هو الذي يجب إخراجه إن أراد الإنسان إخراج الأرز، يخرجه عن كل نفس إن كان ولي الأمر يعني الأب أو ولي أمر الأسرة فإنه يخرج عن نفسه وعن من يعول. أرجو توضيح أوقات النهي عن الصلاة. الصلاة ينهى عنها في ثلاثة أوقات، ليس لك أن تتنفل تنفلا مطلقا فيها، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة يعني إذا توسطت الشمس في وسط السماء قبل الزوال، فإن زالت يعني مالت إلى جهة الغرب فها هنا حل وقت الظهر فحلت الصلاة، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. على الإنسان أن يمسك عن الصلاة النافلة في هذا الوقت. أما إذا تذكر مثلا أنه قد فاتته فريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول: ووقت الضحى. وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل دخول وقت النهي. وما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ لا أعلم دليلا على صلاة مختصة اسمها صلاة الإشراق. صلاة الإشراق أو ما تسمى بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لا يوجد صلاتان صلاة إشراق وصلاة ضحى. نريد منكم طريقا في التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الأمر لا يحتاج إلى طريق، مسألة واضحة: مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء أصله أو أي شيء فيه، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل. طبق هذا على الإيمان. مطلق الإيمان أصل الإيمان، الإيمان المطلق الكامل. هذا باختصار شديد. ما المقصود بكمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، وتنبه هنا أنك إذا قرأت في كلام العلماء حينما يتكلمون عن كمال الإيمان ماذا يريدون، فإن كمال الإيمان قد يراد به كمال الإيمان الواجب، وقد يراد به كمال الإيمان المستحب. والمقصود به أنه بعد أن يحقق الإنسان أصل الإيمان يفعل الواجبات جميعا ويترك المحرمات جميعا. إذا أتى بذلك فإنه يكون قد أتى بالإيمان الواجب، وإن شئت فقل أتى بكمال الإيمان الواجب. كمال الإيمان الواجب يتحقق بماذا؟ بفعل جميع الواجبات، سواء كانت باطنة أو ظاهرة، سواء كانت قولية أو عملية. وفي أثناء ذلك أو معه أيضا عليه أن يكف عن جميع المحرمات. إذا فعل ذلك فإنه يكون قد أتى بكمال الإيمان الواجب، ولا شيء فوق ذلك إلا أن يحقق الدرجة الأعلى أو الدرجة العليا، وهي درجة كمال الإيمان المستحب، بأن يزيد بعد أداء الواجبات يزيد على ذلك أداء المستحبات، وبعد أن يكف عن المحرمات يكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. وهذه درجة عليا، هي درجة أهل الإحسان. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا هاتين الدرجتين. قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا درجة الإيمان الواجب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة الإيمان المستحب. طيب، لعلها في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.